بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، وهذا هو الدرس 18 بعد 700 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم نتطرق أيضا لشبهة أخرى حول حديث رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم، ولولا حواء ما خانت أنثى زوجها الدهر. ما معنى هذا الحديث؟ وماذا يقول هؤلاء المشككون في السنة؟ قالوا: هذا يخالف العلم والطبيعة والعقل، لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم. قالوا: هذا يخالف العقل، لأن اللحم كان يخنز حتى قبل بنو إسرائيل. ونريد أن نأخذ ما هو معنى هذا الحديث، ما معنى لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم. يخنز بمعنى يفسد، يخنز بمعنى يفسد. والقول في هذا ما يقوله أهل العلم، أن الله سبحانه وتعالى جعل معصية بني إسرائيل جعلها سببا لفساد اللحم، جعلها سببا لفساد اللحم. فإن الله تعالى أنعم عليهم وهم في التيه، أنعم عليهم بالطعام، كان ينزل عليهم في كل يوم بقدر حاجتهم، كما قال الله: أنزلنا عليكم المن والسلوى. كان يأتيهم من المن هذا الذي يشبه العسل، ويعني كأكل وكشرب فيأكلون منه، وكذلك السلوى، طائر كان يأتيهم طائر السلوى ويذبحون منه قدر ما يكفيهم ويأكلون. وبعد ذلك قام بنو إسرائيل بالادخار، نهاهم الله عن الادخار، ألا يدخروا من ذلك اللحم، إنما يأخذون بقدر الحاجة، ولكنهم عصوا وخالفوا، وهذا دأبهم هكذا. فعندما خالفوا هذا الشيء الذي نهاهم الله عنه، جعل الله هذا السبب في أنه يفسد اللحم بعد ادخاره، يفسد اللحم بعد ادخاره. فما هو هذا المعنى؟ هل كان اللحم يفسد من قبل؟ أو كيف معنى هذا الحديث؟ ذكر أهل العلم في ذلك أقوال، ما معنى يخنز اللحم أو يفسد اللحم. فبعض أهل العلم قال: هذا لم يكن اللحم قبل بني إسرائيل، لم يكن يلحقه الفساد أبدا، ما كان ينتن ولا يفسد قبل بني إسرائيل، فلما عصوا عوقبوا بهذا، نثن اللحم واستمر بعدهم. والله سبحانه يحدث من العقوبات القدرية ما يحدث عند مخالفة الأوامر الشرعية، كما قال الله: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. وقال الله: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فالله سبحانه يحدث من العقوبات إذا خالفوا أمره، ربما حدث الله لهم من العقوبات ما لم يكن فيهم يعني من الأول. فهذا هو القول الأول، أن بني إسرائيل لما أنزل الله عليهم المن والسلوى، قال النووي: نهوا عن ادخارهما فادخروا ففسد وأنتن، واستمر من ذلك الوقت والله أعلم. إذن هذا هو القول الأول، أن الفساد فساد اللحم لم يكن قبل بني إسرائيل. والقول الثاني معناه، قالوا: أن اللحم كان ينتن من الأول ويفسد بعد مرور فترة من الزمن، كما هو الحال في الفواكه والخضر، لكن معصية بني إسرائيل هذا كانت سببا في تسريع هذا الفساد والنتن. يعني قالوا: بعد المعصية حق بني إسرائيل هذا وادخاره، أصبح اللحم يفسد بسرعة، أصبح اللحم يفسد بسرعة، وجعل الله وخلق الله من هذه الجراثيم التي تزيد من شدة الفساد ونشوء التعفنات، كما هو حال الأمراض الحديثة الآن. الأمراض الحديثة يعني كل فترة والطب يعني يكتشف ميكروبات جديدة وأمراض جديدة. فالله سبحانه وتعالى يقدر بعد فترة من الزمن لعل الله سبحانه وتعالى خلق جراثيم جديدة تزيد من شدة فساد هذا اللحم، وهذا شيء معروف وشيء يعني لا ينكر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ولم يعلن قوم بالفاحشة إلا ظهرت فيهم الأوجاع والطواعين التي لم تكن في أسلافهم، الأمراض والأوبئة التي لم تكن في أسلافهم، كما هو الآن معروف. انظروا كل سنين، كل فترة من السنين، وإذا بها تظهر الأمراض، هذه الأمراض التي تنتشر مثل الكورونا وغيرها، كل سنة وكل سنوات وهي تكتشف أمراض جديدة، وهذا بسبب يعني يقدرها الله سبحانه وتعالى بأسباب، من ضمنها ذلك السبب الأول الذي هو الادخار اللحم بعد أن نهاهم الله سبحانه وتعالى عنه. وكذلك المعاصي والاستمرار في المعاصي يسبب هذا، يسبب ظهور الأمراض. فهذا هو القول الثاني، قالوا اللحم كان ينتن، لكن لولا بنو إسرائيل لاستمر اللحم على أنه ما ينتن إلا بعد مرور فترة من الزمن، لكن بمعصية بني إسرائيل أصبح اللحم يفسد وينتن بسرعة، أصبح اللحم يفسد وينتن بسرعة. فهذا يعني هو القول الثاني. والقول الثالث قالوا فساد اللحم كان مقدرا في السابق، ولم يكن الناس يدخرون اللحم فلم يعرفوا فساده. قالوا الناس قديما ما كانوا يدخرون اللحم أصلا ولا يعرفون أن اللحم يفسد، ما هو معروف هذا الشيء عندهم، لكن لما ادخر بنو إسرائيل عرفت هذه العلة، وعرف الناس بعد ذلك، ادخر الناس مثلهم فظهر فساد اللحم، ومن ذلك كانوا هم السبب، أول من سن للناس هذا الأمر. قال السعدي رحمه الله: وأما بنو إسرائيل فقيل لهم لا تدخروا من اللحم الذي رزقتموه في التيه، فادخروا من الهلع والحرص الشديد وضعف الثقة بالله. وكان الناس قبل ذلك يأكلون اللحم طريا ولا يدخرونه، فلما حصل ادخاره من بني إسرائيل كانوا أول من سن للناس هذا الأمر، وكان الأولى للناس أن يأكلوا اللحم وهو طري، وما فضلوا عن أكلهم أهدوه أو تصدقوا به ولا يتركوه يخنز. ولكن لما وقع بنو إسرائيل في ادخاره ووقع الناس فيه حرموا تلك المواساة النافعة، والله أعلم. هذا من كلام السعدي رحمه الله. إذن ثلاثة أقوال في هذه المسألة في معنى لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم. خلاصة الكلام أنه قيل أن فساد اللحم لم يكن معروفا من أول، يعني لم يكن يفسد اللحم أصلا من أول، فلما عصى بنو إسرائيل ربهم فسد اللحم عقوبة لهم واستمر على من بعدهم. والقول الثاني أن اللحم كان ينتن ولكنه بعد مرور فترة من الزمن، وبسبب معصية بني إسرائيل أصبح ينتن سريعا. وانظروا هذا في حتى في الواقع الآن، بعض المناطق الباردة ما يفسد فيها، ما تفسد فيها المأكولات بسرعة، بعض المناطق الباردة المرتفعة الجبلية يجلس فيها الفاكهة والخضروات وتجلس فيها الأشياء الأيام الكثيرة بدون ثلاجات، ما تحتاج إلى ثلاجات، ما تفسد سريعا. وفي المناطق الحارة تفسد سريعا إذا لم يكن هناك ثلاجات، تفسد هذه الأشياء سريعا وتتعفن سريعا، فذلك تقدير الله سبحانه وتعالى. والقول الثالث قالوا أن الناس لم يكونوا يعرفون ذلك النتن أصلا، كانوا يأكلون اللحم طريا وما فضل من اللحم تصدقوا به أو أهدوه، ولكن بنو إسرائيل بدأوا بالادخار فسنوا للناس هذه السنة السيئة، فعاقبهم الله بأن يعني ظهر للناس موضوع أن اللحم يدخر، فادخروه ففسد اللحم، وكانوا لولا هؤلاء بنو إسرائيل لاستمر الناس في أنهم لا يدخروا اللحم، الناس ما كانوا يعرفون الادخار، كانوا يأكلونه طريا ثم يهدون ما بقي منه أو يتصدقون به، ولكن بنو إسرائيل جاءوا فعلموهم الادخار، فلولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم، لولا أنهم علموا الناس الادخار ما كان الناس يعرفون ادخار اللحم، وبعدما ادخروا اقتدى الناس بهم ففسد اللحم. فهذا هو معنى هذا الحديث. وأصحاب هؤلاء أصحاب الدعاوى العقلانية يحاولون تحميل الوحي الصريح آثار قلة فهمهم وسوء فهمهم سبحان الله، ويحملون أئمة السلف وعلى رأسهم الصحابة وأصحاب الكتب الصحيحة وزر فهمهم السقيم للنصوص، هم ما يفهمون النصوص ولا يفهمون يعني مراد الله سبحانه وتعالى، فيحملون على الأحاديث وعلى الصحابة وعلى البخاري وعلى مسلم، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره، يأبى الله إلا أن يتم نوره. هذا معنى الشطر الأول من الحديث، لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم. بقي الشطر الثاني من الحديث، ولولا حواء ما خانت أنثى زوجها الدار، سيأتي ذكره في الدرس القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.